وهو قريب بالأمس نعرفه وكل منا يعرفه. ومع الأسف لم تؤثر فيه هذه النصوص البليغة العظيمة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد في الليل وهو ساجد يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قول عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتعبد أن يتخذ مسجدا أو خشي أن يتخذ مسجدا. السبب عدم إخراج قبر النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته وقبره من حجرته خشية أن يعبد. لا. وظاهر هذا الحديث معارض لظاهر الحديث أن كل نبي يقبر حيث مات. لا ما في معارض ولا ما في معارض. ما من نبي إلا ويقبر إلا ويتم حيث قبر. لا ما في معارض. هذا يكون ما للنبي إلا ويدهن حيث قبر، ولأجل هذه العلة ألا يتخذ مسجدا. فلا في معرفة، يعني دفن في مكانه الذي قبر فيه، يعني في حجرته ومسكنه الذي كان فيه، من أجل ألا يتخذ مسجدا. هذاك أخبر بأنه يدهن حيث قبر، وهنا ظهرت العلة والحكمة في كونه يدهن حيث قبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عند ما قبلت حجرته خرجت عائشة من حجرتها. لا بقيت حجرتها. بقيت حتى بعد قبل صاحبها. حتى قبل صاحبها ودخل أبو بكر عندها وشادنها عمر في أن يدخل مع صاحبيه، وقالت: إني أعددته لنفسي ولكن آثرتك به يا عمر. ثم لما قبر عمر قال: إذا كفنتموني وغسلتموني وصليتم علي فذهبوا به إليها فقولوا لها: هذا عمر يستأذن، إن أذنت فأدخلوني وأدفنوني مع صاحبي، وإذا لم تأذن فردوني وأدفنوني مع أصحابي. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصل بينها وبينهم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا. من الأصل في الإنسان الجرح والظلم والجهل، وإذا عدل أناس مظلومون فهذا خلاف ما كان عليه الإنسان. عرفوا شيئا لم يعرفوا غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أبكت بالرجال بحر ما لا شاهد. قال رحمه الله تعالى: ويصلي القاعد مني ويصلي العاري قاعدا مني. ويذكر إذا كان الحديث ضعيف ويذكر. هنا في التعليق ذلك، لأن هلك الحديث أشياء اذكرها على صيغة الجزم فتكون صحيحة من ذلك، وأشياء اذكرها على صيغة التمرير على صيغة التمرير هذه لن تكون صحيحة عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويصلي العاري قاعدا بالإيمان استقرارا. ويصلي العاري قاعدا بالإيمان استحبابا فيهما، يعني أن العاري إذا لم يجد ما يستر به عورته فإنه يصلي جالس ولا يتربع بل ينظام ويومي في الركوع والسجود، لأنه لو سجد لم فرج فرجه وبدا، وهذا من باب الاستحباب، وإلا لو صلى قائما وركع وسلك المعتاد فصح صلاته، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن وش وجه كون يصلي جالس العريان والصلاة خائم؟ معلوم أنها ركن من أركان الصلاة إذا كان قادر، هو قادر على القيام، إنما تخلفت السترة. شو تقولون؟ صلاة جالس أستر له من كل قاعد. هو أستر له، ما أحتاج إنها أعتبره. لا تبقى أفتر. لكن مش القيام ركن. لتخلف السترة، ومع هذا نقول صلاته جالس أفضل من صلاة قائم، وإذا لو صلى قائم صحة صلاة. أفادني بعض الإخوان أن السترة أنها شرط، نعم، وهذا ركن، والصلاة لا تنعقد إلا بالشرط. هذا صحيح. أي نعم، ركن. أي نعم، السترة شرط بكل حال، والشرط لا بد أن يسبق الصلاة قبلها، وحكم ما كان فيها، والشرط مقدم في مثل هذا. لا، لأن القيام له بديل وهو الجلوس عند تعذر. ويكون إمامهم أي إمام العراة والصاعي بينهم رجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة. ويكون إمامهم وسطهم وصفهم، يعني لو كان العراة عشرة فإمامهم الذي يصلي بهم يكون في الوسط، لأنه لو تقدمهم رأوا عورته، فإذا كان وصفهم فهو لا يرام ولا يرام. والوسط هنا هو بإسكان السين بخلاف الوسط، والفرق بين الوسط والوسط إذا حل محل وسط بين لفظة بين في الإسكان، تقول جلست وسط القوم، يعني بين القوم، فهذا يكون بالإسكان. ويكون إمامهم وسطهم يعني بينهم، وإذا لم يصلح أن يحل محل وسط بين فهو بالتحريف، فتقول مثلا مثل ما بالحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة كل نوع من الرجال والنساء وحده إذا اتسع النحل، كما لو كان 5 رجال عراة و5 نساء أيضا عراة، فيصل الرجال أولا مستدبرين للنساء، والنساء أيضا مستدبرات للرجال، فإذا ضربوا استدبر الرجال النساء ثم صلى النساء حينئذ، بحيث لا يرى بعضهم بعضا، فالرجال في حال صلاة النساء ينزل وضوءهم، وصلاة الرجال أن يتوجهه شر من الجيل مظهور. هذا معنى صلى كل نوع وحده، فإن شخص صلى الرجال واستدبرهم النساء. نعم. فإن شق الرجال في الطرف الرجال ما هي إذا أمكن ذكر مكان مثلا ضيق، اما اذا امكن صار بعضهم بعيد عن بعض لا يرى بعضهم بعض. فان شق ذلك بس كل هذا بني على ان مهما امكن عدم رؤيه المسلم لعوره اخيه عند الضروره، الشريعه امرت بهذا. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، وفسرها بعض العلماء وإذا فعلوا فاحشة قالوا انكشاف العورة، فانكشاف العورة اعتبروها فاحشة، ورأى أن الجاهلية كانوا يكشفون عوراتهم عند التخلي وعند الوضوء بحيث يرى بعضهم بعضا فسميت فاحشة. فمهما أمكن إزالتها أو تقليلها فهذه قاعدة من قواعد الشرع، فما دام أنه يقل إذا فعلنا هذا الفعل مع كل منهم يأتي بما عليه على الوجه الأكمل على حسب قدرته فهو المطلوب. هذا المراد. نعم. فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم ركسوا، فصلى النساء واستدبرهن الرجال. كما تقدمت الإشارة إليه لا شر، أما إذا كان المكان واسع فالنساء يصلون على الطرف والرجال على الطرف، وأما إذا كان ضيق وشق فيصلي الرجال وجيههم جبلة والنساء وجيههم شرق، فإذا حصل الرجال عراة من الصلاة بقوا في مكانهم، صلوا النساء مستقبلين للقبلة ولم يكن أمامهم إلا ظهور الرجال العراة. نعم. لأنهم جالسين. نعم. فإن وجد المصلي عريان سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدى الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. فإن وجد في أثناء الصلاة سترة قريبة، يعني هذا العاري الذي كان يصلي عاريا وجد بعدما صلى ركعة مثلا سترة حالا يستر بها عورته ويبني على ما مضى من صلاته، لأنه غير قادر لها إلا حين وجودها، فحين وجدها استعملها حالا. وأما إذا وجدها ولكنها صارت بعيدة فهذا يستأنف الصلاة، وجدت السترة لكن لم يتمكن من استعمالها لبعد مكانها عنه فهذا يستأنف، وإذا كانت قريبة من حال ستر بها عورته فهو أدى الذي في إمكانه وبذل مستطاعة فيبني على ما مضى من صلاته. نعم. شلون السالفة؟ يعني ما صلاته؟ لا لا لا في أثناء الصلاة بعدما صلى ركعة وجب قريبا يشكو على وضوء ويشير ركعة الثانية في إذا كانت يبني على الركعة وإن كانت الشوطة شارة جد ولكن نبيلة هذا بطل تلك الركعة يستوعب على وضوء يستعمل نعم. وكذلك الأمة إذا عتقت في أثناء الصلاة كما لو كان عندك أمة قامت تصلي رأيتها تصلي ولم يكن عليها إلا ما تشتر به عورتها فقط ثم قلت أنت عتيقة لله وهي نفس الصلاة عقب ما صليت ركعتين إن كان عندها سترة حالا تشتر جميع بدنها ما عدا الوجه وتبني على ما مضى من صلاتها فإن كانت السترة بعيدة بطلت صلاتها تروح تشتر على جميع بدن لأنها صارت بإعتاقها صارت حرة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الإسلام ولا يكون بذلك هنا فإن كفار قريش كثير منهم يعرفون حق صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما أنكروا ذلك ولم يتابعوا لم ينفعهم تلك المعرفة بدليل قوله تعالى في قصة أبي جهل قال قد نعلم إنه يعني يا محمد قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فقوله فإنهم لا يكذبونك أخبر الرب سبحانه وتعالى بأنهم معترفون بصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به هو الحق ولكن جحدوا ذلك حنادا فمجرد معرفتهم وعلمهم بنبوة الرسول لم يدخلوا في الإسلام بل كفار فمجرد معرفة مع تخلف العمل وتخلف النطق لا يكفي ولهذا قال أهل السنة الإيمان إنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح فلو اعتقد بقلبه وعرف أن هذا هو الحق وأنه هو الدين ولكنه لم يعمل لم يفعل كإبليس فإنه يعتقد ويعرف الحق ويعرف أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم لكن له امتنأ بقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون هذا اعتراف منه بربه وأنه هو المعبود واعتراف منه بأن القادر هو الله يقول أنظرني واعتراف منه بأن هذه الخليقة لا بد وأن يبعثها الله يوم القيامة وما هذا لم يفعل يقولون عن نفي الصفات والتوحيد والسلف يقولون إثبات الصفات هو التوحيد ففرقا بين النقيضين فالسلف يسمون الكتب التي تثبت الصفات لله سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلاله مع اعتقاد معناها أنها هي كتب التوحيد ولهذا توحيد الأسماء والصفات فمن التوحيد أن تثبت أن الله يسمع ويبصر وأن الله يتكلم ومن التوحيد أن تثبت أن له يد وأن له وجه ومن صفات التوحيد أنه ينادي ويتكلم وناديناه من جانب الطور الأيمن وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين فناداهما ربهما ومن إثبات التوحيد إثبات أن الله يضحك كما في قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، هذا هو التوحيد عند السلف. لكن هذه الصفات نثبتها حق لله تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله ليس كمثله شيء. المتأخرون قالوا لا، نفي الصفات هو التوحيد، فإذا أثبتنا الصفات لله لم تكن موحدة بل تكون مشركة، لأنك شبهت الله بخلقك. فالتوحيد عندهم أن الله لا يسمع ولا يبصر، وأن الله لا يتكلم، وأنه ليس له يد ولا وجه إلى غير ذلك، وأنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يشقط ولا يرحم، أن هذه من صفات المخلوقين. فإذا أثبت هذه الصفات لم تكن موحدة عندهم. فانظر إلى النقيضين المتباينين. ولهذا لا شك أن إثبات الصفات لله تعالى هو التوحيد لا شك، وأن القرآن وتأمله أنه ينير القلب ويهدي القلب إلى معرفة التوحيد، كما في الدعاء المعروف: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي يدك، عدل في قرار، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. مش معنى ربيع قلبي؟ فشبه هنا القلب بالأرض، فكما أن الأرض تنبت ويحصل منها الربيع بهطول الأمطار عليها وتينع وتخضر وتزهو، كذلك القلب يحصل له الربيع بنور الإيمان وبتأمل القرآن، فينبعث من القلب النور، نور الإيمان والهداية والمعرفة الحقيقية. فهذا النور الإيماني الذي وصار ربيعا للقلب، لأن الرسول شبه الأرض، شبه القلب بالأرض، فكما أن الأرض يحصل لها الربيع بالأمطار، فكذلك القلب يحصل له الربيع بنور القرآن ونور الإيمان. فيكون القلب كالكوكب المضي بل كالشمس يستنير إيمانا. هذا من أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، تنزيلا للقرآن بمنزلة المطر للأرض، فهو بمنزلة فهو للقلب بمنزلة المطر، ينبت الإيمان وينير القلب ويزيل ما في القلب من دغل وشكوك وخبث، بل يكون مستريرا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال في خطبة الكسوف حينما صلى بالناس الكسوف الصلاة المعروضة، وسلم التفت إلى الناس ووعظهم فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إلى أن قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. لما خصص الزنا هنا في ذكر موعظة الكسوف، وترك بقية المعاصي المحرمات كالخمر والربا وقتل النفس وما أشبه ذلك؟ إنها قال: ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يكون العلماء خصص الزنا هنا في خطبة في موعظة الكسوف، لأن الزنا يعلو القلب منه نكتة سوداء كالنطفة السوداء التي تكون في الشمس عند انكسوبها. ألا ترى أن الشمس إذا كسبت صار فيها نقطة سوداء فتستمر تلك النقطة حتى يظلم ذلك الجرم ويذهب ضوء الشمس، فشبه القلب بضوء الشمس لما قام به من نور الإيمان، فإذا جنى نكت بقلبه نكتة سوداء مشابهة للنكتة التي تحصل في القمر عند كسوبه أو الشمس عند كسوبها، فإن متاب ورجع ذهبت تلك النقطة السوداء وعاد قلبه كالكوكب الأغر، وإن استمر ما زالت تلك النقطة السوداء تجيء وتنمو حتى تكسو القلب كله فيظلم فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم. وتعدو بطانا، يعني تذهب من أوكارها جياعا وتعود إلى أوكارها شباعا، هذا هو المعنى. فقولوا لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. نعرف أولا أن التوكل على الله إيش معناه؟ التوكل على الله هو الاعتماد عليه، تفويض الأمور إليه وتفويض الاعتماد عليه في الأمور كلها، هذا هو التوكل. ثم نعرف أن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توكل جائز لا بأس به ولا مانع منه، كما لو وكلت إنسانا يقوم بمصالحك ووكلته يرعى شؤونك الدنيوية، وهو عقد العلماء في كتبهم باب الوكالة وتعريفها: استنانة جائز التصرف لمثله فيما لا تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة، هذا جائز ولا بأس. استنانة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة. الثاني توكل مكروه ولا ينبغي، وهو أنك تتوكل أو تتكل على هذا السلطان في أنه يعطيك مرتبا شهري اتكلت عليه بما تناله من هذا المرتب، هذا السلطان يده بيت مال المسلمين ويعطيك منه، فهذا لا ينبغي أن تتكل عليه، بل اعتمد على الله. وإن كان وأجرى لك هذا الشيء هذا مكروه. الثالث هو الشرك، وهو أنك تتوكل على هذا الشخص فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تتوكل على الأموات والغائبين بما لا تتكل عليهم، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فينتفي الإيمان بانتفاء التوكل، فدل على أن التوكل شرط من شروط الإيمان في مثل هذه الأمور كما قرره أهل العلم. الثاني قوله: لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تروح قماشا وتغدو بطانا، دل على أنك تتوكل على الله وتعتمد عليه، لكن مع هذا لا بد من تعاطي الأسباب. فلا يجوز لك أن تقول أنا متوكل على الله، ثم تجلس في المسجد بدون أن تعمل فيما يجلب لك رزقا ويدفع عنك ضررا، بل لا بد من تعاطي الأسباب، أو تقول أنا توكلت على الله وسيأتي الله لي بولد، ثم جعلت تسأل الله بأن يهبك ذرية صالحة بدون أن تتعاطى الأسباب وهو التزوج. فلو جلست هنا تريد الذرية بدون أن تتزوج لعديت في عقلك ضرب من الخلل، كما دل عليه هذا الحديث، هذا الطير الذي لا عقل له مع هذا هو متوكل على الله وقد رزقه الله، لكن لا يرزقه حتى يتعاطى الأسباب. يذهب من وكره في أول النهار جائع، ثم يتطلب الرزق فيعود شبعان بطانا، فدل على تعاطي الأسباب. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وتغدو بطانا. فكذلك أنت لا بد من تعاطي الأسباب في شؤونك كلها مع الاعتماد على الله والتوكل عليه في الأمور جميعها. فهذا يوسف عليه السلام مع أنه وصفه النبي بأنه الكريم من الكريم من الكريم كما الحديث، وكان في السجن لما رأى أن صاحبه في السجن سيخرج قال له اذكرني عند ربك، هذا من باب تعاطي الأسباب، يعني اذكرني عند الملك. لما رأى الملك الرؤيا المعروضة وسأل من كان عنده بقوله يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أغراض أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تذكر قولة يوسف لا أذكرني عند ربك، قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أرسلوني، يعني تذكر قول يوسف له. فقال للملك إن هناك من يخبرك عن هذه الرؤيا، وهذا من باب تعاطي الأسباب. وكذلك في قصة مريم لما حملت بعيسى عليه السلام قال الله لها وهزي إليك بجذع النخلة، هذا من باب تعاطي الأسباب، وإلا فالله قادر على أن يسقط لها الرطب بدون هز، لكن يعلم الخلق بأنه لا بد من تعاطي الأسباب. وكذلك في قوله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فلم يأمر الله بالأكل من رزقه إلا بعد أن أمر بتعاطي الأسباب، وهو المشي في مناكبها والسعي في طلب الرزق. والمناكب جمع المنكب وهو الطريق، يعني تمشوا في طرقها وتطلب الرزق، والله يهيئ لكم ويرزقكم. وقال العلماء إن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح بالشريعة، لا بد من تعاطي الأسباب ما والاعتماد على الله والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الأمر كله وبيده التصريف كله وبيده الرزق كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا جياعا وتغدو بطانا أشباعا، والله أعلم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ليال وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا بلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه

وأشياء اذكرها على صيغة التمرير، على صيغة التمرير. هذه لم تكن صحيحة عندك. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، يعني أن العاري إذا لم يجد ما يستر به عورته فإنه يصلي جالس ولا يتربع بل ينظام ويومي في الركوع والسجود، لأنه لو سجد لانفرج فرجه وبدا، وهذا من باب الاستحباب. وإلا لو صلى قائما وركع وسجد كالمعتاد فصحت صلاته، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. ولكن وش وجه كون يصلي جالس العريان والصلاة قائم؟ معلوم أنها ركن من أركان الصلاة إذا كان قادر، وهو قادر على القيام، إنما تخلفت السترة. بس شكرا أشكر لها، ما أحتاج إنها أعتبر لها حتى لا تبقى أبداً، لكن مش القيام بكم لتخلف السترة، ومع هذا نقول صلاته جالس أفضل من صلاة قائم، وإلا لو صلى قائم صحة صلاة. سمى إليك أفادني بعض الإخوان أن السترة أنها شرط، نعم، وهذا ركن، والصلاة لا تنعقد إلا بالشرط. هذا صحيح. أي نعم ركن. أي نعم السترة شرط بكل حال، والشرط لا بد أن يسبق الصلاة قبلها، وبكل ما كان فيها، والشرط مقدم في مثل هذا. نعم، لأن القيام له بديل وهو الجلوس عند التعذر. نعم. ويكون إمامه أي إمام العراة وسط الطامعي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، ويكون إمامهم وسطهم بإشكاله وسطهم، يعني لو كان العراة عشرة فإمامهم الذي يصلي بهم يكون في الوسط، لأنه لو تقدمهم رأوا عورته، فإذا كان وسطهم فهو لا يرهم ولا يرهم. والوسط هنا هو بإشكال السين بخلاف الوسط، والفرق بين الوسط والوسط إذا حل محل وسط بين لفظة بين في الإشكال، تقول جلست وسط القوم يعني بين القوم، فهذا يكون بالإشكال، ويكون إمامهم وسطهم يعني بينهم. وإذا لم يصلح أن يحل محل وسط بين فهو بالتحريف، فتقول مثلا مثل ما بالحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة